ومر بنا أن سراقة بن مالك كان حريصا على القبض على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ليظفر بجائزة قريش، ثم إنه بعد قليل أصبح حارسا عليهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، ويدفع الناس عن ملاحقتهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة حصل فيها أمور تدل على كرامته صلى الله عليه وسلم على ربه، ومعجزات له تدل على صدقه فيما يقوله عن ربه تبارك وتعالى. مرور النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد، حصل فيها أمور عجيبة معجزة له صلى الله عليه وسلم. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمة أم معبد الخزاعية. بخيمتي أم معبد، لأنها سنتين. نعم، بخيمتي أم معبد الخزاعية. أم معبد امرأة برزة تقابل الرجال وتضيف الناس، ومن مر بها أطعمته وسقته اللبن، وهي من قبيلة خزاعة، وخزاعة كانوا ممن دخل في عهد وحلف النبي صلى الله عليه وسلم لما تعاهد صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية، ومن ضمن بنود الصلح أن من رغب أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم من القبائل دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. فخزاعة ممن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا مع قريش، ثم إنه حصل نزاع بين الطائفتين، بين بني بكر وخزاعة، كان هو السبب في فتح مكة شرفها الله، وإلا فكان العهد 10 سنين من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة، ولو استمر العهد لتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة، لكن الله جل وعلا أنجز له ما وعده. فحصل نزاع بين بني بكر وخزاعة، وهذا ما له علاقة، لكن قريش بعض قريش أعانت بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقض للعهد من قريش، لأنهم تعدوا على من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك السبب في فتح مكة. نعم. وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألها تجلس بالخيمة تستقبل الناس وراء زوجها مع الإبل والبقر والغنم مع الإبل والمواشي يسرح، والمرأة جالسة في البيت من مر بها أطعمته وسقته وضيفته، وكانت لا تختفي وتحتجب عن الرجال برزة يعني تبرز للناس، امرأة كبيرة. نعم. فسألها هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب. وكانت سنة شهباء. فسألها هل عندها شيء لأنها جالسة لضيافة الناس، فقالوا هل عندك من شيء؟ قالت والله ما عندنا من شيء، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، يعني كان نقريكم نقدم لكم ما عندنا، لكن ما عندنا شيء نقدمه. الشاء عازب يعني كان نذبح لكم شاة، الشاء عازب ولا عندنا شيء، ولا عندنا شيء موجود في البيت. والسنة شهباء، يعبرون بالسنة الشهباء للسنة الممحلة التي ليس فيها مطر وليس فيها ربيع وخضرة ونبات. فما تعذرت عن أن يوجد عندها شيء. نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة. نظر صلى الله عليه وسلم في الخيمة فإذا فيه في ركن من أركان الخيمة شاة ضعيفة. نعم. فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، وإن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشاة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ يعني أنت حلفت ما عندكم شيء وهذه الشاة موجودة. فقالت هذه شاة ما تصلح للقرى، يعني خلفها الجهد ما تصلح ضيافة، غير قابلة، ما فيها جهد ولا يعني ما تصلح تقدم للضيوف، ما فيها جهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها حليب؟ اتركينا منها ولحمها، الحليب نريد حليب. قالت ما خلفها إلا الجهد ولا فيها حليب، ما فيها شيء، لو فيها حليب ما تخلفت عن السرح وعن الغنم. فقال عليه الصلاة والسلام بأدب أتأذنين لي في حلبها؟ استأذن أم معبد. قالت بأبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. حسن كلامه عليه الصلاة والسلام جعلها تجاوبه بهذا الجواب الحسن، بأبي وأمي، إن كان بها حلب فاحلبها، ما فيها شيء، تعرف شاتها أنها من زمن طويل ما فيها حليب، هي أجهد من ذلك، يعني أضعف من أن يكون فيها حليب. الشاء النشيط الذي يسرح ما فيه حليب، فما بالك بهذه الضعيفة المريضة. نعم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت. فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فما لبث لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبتها في حلبها قالت احلبها بأبي أنت وأمي، إن كان فيها حلب فاحلبها. فمسح صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ضرعها، ما قال للخادم ولا لغيره ممن معهم، كلهم يخدمونه صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وخادمه والدليل، هم ثلاثة والرابع النبي صلى الله عليه وسلم. مسح صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ضرعها وسمى الله ودعا، فاستجاب الله جل وعلا دعاء رسوله لأنهم في حاجة إلى الحليب، في حاجة إلى الغذاء، فاستجاب الله جل وعلا لرسوله تفاج ضرعها بالحليب، امتلأ وما طلب الإناء حتى رأى أن فيها حليب عليه الصلاة والسلام، قبل ما طلب ما قال أعطيني إناء، وإنما دعا وأتى بما أتى به من الدعوات عليه الصلاة والسلام، فرأى أن ضرعها امتلأ حليب، فدعا بإناء يربض الرهط، يربض يعني يم، يعني يروي الرهط، قال هذا يربض الرهط يعني يشربون فيروون فيميلون إلى الأرض من ثقلهم وكثرة ما شربوا، يعني يرويهم ويملأ بطونهم، والمرء إذا شرب وامتلأ بطنه صار في حاجة إلى الأرض، ما يثقل عن المشي، فيربض الرهط يعني يروي الرهط، والرهط قيل من العشرة فما دون، وقيل من الأربعين فما دون، هذا الإناء يعني إناء كبير، ما هو يسقي اثنين أو ثلاثة أو خمسة، إناء كبير يسقي العشرة فما دون أو الأربعين فما دون، لأن الرهط يطلق على الأربعين فما دون ويطلق على العشرة فما دون، إناء كبير، ما دعا بإناء صغير يشرب به الواحد أو الاثنين، وإنما إناء كبير، لأنه متأمل عليه الصلاة والسلام أن يدرك منها ما يريد، فحلب حتى علته الرغوة، يعني حلب ما انتصف الإناء وإنما امتلأ، والرغوة أصبحت فوق الإناء، يعني الإناء كبير وامتلأ بالحليب والرغوة كانت فوقه، عالية على الإناء، يعني امتلأ هذا الإناء الكبير من هذه الشاة المتخلفة عن السرح، فسقاها قدمها صلى الله عليه وسلم في السقي تواضعا لأنها صاحبة المال، وليطيب خاطرها وليريها هذا الحليب، فشربت، ثم شرب صحبه عليه الصلاة والسلام، ثم شرب هو آخرهم عليه الصلاة والسلام، تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم، ويستحب من يقدم السقيا للقوم أيا كانوا أن يكون هو الأخير. وحينما دعا أبا هريرة رضي الله عنه لما رأى ما به من الجوع والحاجة وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام وقال لأهله هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا إلا قليل من اللبن، أعطانا أرسله أحد الأنصار رضي الله عنهم، فاطلع عليه أبو هريرة ففرح، قال يحصل لي شربة من هذا إن شاء الله، يشرب النبي ويترك لي شيء قليل أسد به جوعتي، فقال يا أبا هريرة ادعو أهل الصفة، أهل الصفة ما بين 70 و100 ومن فقراء المهاجرين والصحابة رضي الله عنهم اللي ما لهم مأوى، حجرة صفة في المسجد النبوي ياوي إليها فقراء الصحابة رضي الله عنهم، يقول قلت في نفسي ما هذا بجانب أهل الصفة 70 أو 100، يقول فدعوتهم، ولا شك أبا هريرة سيكون بعدهم لأنه يبي يدور عليهم باللبن، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة على أساس يسقيهم، فشربوا شربوا شربوا حتى تكملهم كلهم. من بقي؟ يقول بقيت أنت يا رسول الله وبقيت أنا. فقال اشرب، وما يسعه أن يعتذر ما دام يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب يشرب، والنبي ما شرب إلى الآن. فشرب واستحيا وترك فيه بقية، فقال اشرب فشرب، وقال اشرب فشرب، حتى قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أجد له مسلكا، امتلأ بطني. يقول فشرب النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم من هذا الإناء الصغير اللي يسقي الاثنين والثلاثة، شرب منه أهل الصفة كلهم وأبو هريرة، وشرب البقية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللبن بحاله ما نقص، أعطاه لأهله عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا لما علته الرغوة، يعني صار ما يأخذ زيادة حليب، ناوله النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد فسقاها فشربت، ثم سقى أصحابه كلهم جياع وفي أمس الحاجة إليه فشربوا حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم كأنه انتهى أو بقي في شيء قليل، ثم حلب الشاة مرة ثانية حتى امتلأ الإناء وسلمه لأم معبد يبقى عندها. فشرب حلب في هذا الإناء مرتين الذي يسقي الرهط، والمرة الأولى شرب هو ومن معه عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية تركه عند أم معبد. ثم ساروا وتركوه عندها. نعم. فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد. زوجها أبو معبد جاء لأنه ذهب مع السرح مع الغنم. نعم. يسوق أعنزا عجافا يتسى وكن هزلا، يعني يسوق أعنز عجاف، يعني ضعيفة فقيرة مريضة ضعيفة لا حال فيها، لأنها ما في نبات في الأرض، السنة كما تقول أم معبد والسنة شهبة ما عندنا رعي. نعم. فلما رأى اللبن عجبا فقال عجب، منين هاللبن ذا؟ ما حلهم أحد ولا حلهم جيران يهدون إليها شيء من اللبن، ولا عندها إلا الشاة الضعيفة، منين هذا اللبن يا أم معبد؟ نعم. فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. كيت وكيت يعبر عما يقول الرجل باختصار، يعني يقول كيت وقال لنا كيت وكيت، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد. نعم. ومن حاله كذا وكذا، وصفته لزوجها صفة دقيقة، من عاشره صلى الله عليه وسلم عشرات السنين ما يستطيع أن يصفه كما وصفته أم معبد، وهو في هذا الكتاب في صفحة 339 سيريده المؤلف رحمه الله من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصف دقيق وصفته عليه الصلاة والسلام. قال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه. يقول هذا أكيد هو صاحب قريش الذي أعلنوا عن البحث عنه، هذا رجل مبارك هذا فيه خير. نعم. صفيه لي يا أم معبد. صفيه لي يا أم معبد، أذكر لي صفته حتى أعرفه. نعم. فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه، وسننقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر المقالة. فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن نصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. يعني سر بهذا وفرح أبو معبد ووعد بأنه سيصحبه، لأن هذا رجل مبارك وما ينبغي أن يطرد عن مكة عليه الصلاة والسلام. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل، يعني كان أهل مكة ما يدرون إلى أين اتجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاهم خبر أنه رؤيا في طريق ما، ما يدرون هل ذهب جهة اليمن، ذهب جهة المدينة، ذهب جهة الطائف، ذهب أي جهة، ما يدرون. وهم ترصدوا في جميع الطرق ما وجدوا عنه خبر، أعمى الله جل وعلا العيون عنه، إلا هو مشى مع الطريق وبين في رحلته عليه الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا أعمى عيون الكفار عنه، ومن اطلع عليه ممن رآه هداه الله وستر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبر. يعني الذين رأوه كانوا شديد الحرص على القبض عليه، أصبحوا حماة له عليه الصلاة والسلام، لأن قلوب العباد بين أصبعين من يقلب قلب العبد إذا شاء جل وعلا على ما يريد من هداية أو ضلال. نعم. جزى الله رب العرش خير جزائه. جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين، رفيقين هي المفعول. جزى الله، وصف الله والله فاعل. جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. هذا جني جاء، ويظهر أنه جني مستقيم، جني مسلم أو أسلم، كلامه حسن، فأطلع أهل مكة ومن فيها من المسلمين على أن الرسول توجه للمدينة، لأنهم يعرفون أن خيمة أم معبد على طريق من أراد التوجه إلى المدينة، يعرفون أم معبد مشهورة عندهم كلهم لأنها تضيف الناس. نعم. جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به. هما نزلا بالبر يعني بالخير والبركة، وارتحلا بالبركة معهم، يعني البركة والبر والخير معهم وصاحب لهم، يعني ما نزلوا بخيمة أم معبد وتركوها هذه الصفة عند أم معبد، بل ارتحلوا بها لأن هذه صفتهم. نعم. وأفلح من أمسى رفيق محمد. أفلح من أصبح رفيق محمد، رفيقه في الطريق كأبي بكر ومن معه، أو رفيقه في الهجرة، أو رفيقه في الإسلام، يعني من أصبح موافقا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أفلح. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد. يقول يا لقصي، يا لقصي المراد قريش، ما ما ما هو الشيء العظيم الذي زواه الله عنكم؟ يعني كان الخير عندكم، وكان البر عندكم، وكان الرسول الأمين عندكم، ففرطتم به فزوى الله عنكم الخير، يعني حرمكم الله خير محمد صلى الله عليه وسلم من فعال لا يجازى وسؤدد، يعني تركتم السيادة وتركتم الخير وتركتم ما فيه فلاحكم في الدنيا والآخرة. نعم. ليهم بني كعب، ليهم بني كعب مكان فتاتهم. مكان فتاتهم، بني كعب الذين هم بني خزاعة، هؤلاء الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتاتهم اللي هي أم معبد. نعم. ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، يعني قعدت للمؤمنين بالطريق وضيفتهم. نعم. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإن يقول المعجزة في الشات هذه التي لا حليب فيها، والإناء الكبير العظيم الذي ملأه النبي صلى الله عليه وسلم من حليب هذه الشات. سلوا أختكم اللي هي أم معبد عن شاتها وإنائها. نعم. فإنكم إن تسألوا الشات تشهدوا، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي، الشات لو سألتموها تشهد لأن ما كان فيها حليب وحلبت وهي بهيمة، تشهد بما رأت من المعجزة العظيمة. نعم. قالت أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أطلع في هجرته هذه إلا رفقاؤه في الرحلة. أسماء بنت أبي بكر التي ربطت لهم سفرة حاجتهم وما يحتاجونه في رحلتهم ما تدري إلى أين يتجهون، ما سألتهم ولا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وين سيذهب. فعلى حد قول القائل استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وكلما كان المرء أحفظ لسره فهو أبلك له، لأنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بهذا. فلو أن أسمى مع إخلاصها وتفانيها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني لو علمت ربما لو ضربوها ضرب شديد أخبرت. علي رضي الله عنه كذلك ما علم لا علي ولا أسمى ولا أي أحد ولا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد النبي فاطمة وأم كلثوم وسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمون، ما علموا حتى استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغير ما سمعوا من هذا الجني الذي يقول هذا الشعر وهم لا يرونه، يمشي في طريق في أحد طرق مكة ويقول الشعر، يسمعون الشعر ولا يرون شخص لأنهم حجبهم الله جل وعلا عنا في الدنيا، فهم يروننا ونحن لا نراهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نحن وإياهم في الجنة نراهم إذا دخلوها ولا يروننا. والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عليهم في مؤمن الجنة، مؤمن الجن هل يدخلون الجنة أو يكون في مكان خاص أو يكون مع المؤمنين، أو خلاف عندهم رحمهم الله. فهذا الرجل الجني يقول هذا الشعر ويمشون وراءه يسمعون ولا يرون أحد، فبسماعهم هذا عرفوا لما أنهم ذكر أنهم مروا بخيمة أم معبد، عرفوا أن خيمة أم معبد في طريق المتوجه إلى المدينة. قالت أسماء، نعم، قالت أسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من علاها. قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. نعم. وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الخامس الذي ملفت للنظر في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رقم 5، وخيمة أم معبد رقم 4. وسراقة بن مالك 3. وما يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن سأله، يعرفون أبا بكر، فيقول من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا هاد يدلني الطريق. وأبو بكر رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يستغربون أن هذا يكون قدام أبو بكر وأبو بكر خلفه. قالوا من هذا يعني اللي تقدمه عليك؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، لازم يتقدم علي، لأنه إذا صار قدام دلني على الطريق رضي الله عنه. والأمر الأول الصخرة التي وجدت، وهل هي كانت من أول أو أوجدها الله جل وعلا ظلا لهم، الله أعلم بذلك. نعم. خامسا وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بريدة، وكان رئيس قومه، خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة الكبيرة التي كان قد أعلن عنها قريش. ولما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسلم مكانه مع 70 رجلا من قومه، ثم نزع عمامته وعقدها برمحه فاتخذها راية تعين بأن ملك الأمن والسلام قد بأن ملك الأمن والسلام قد جاء ليملأ الدنيا عدلا وقسطا. الخامس هذا أبو بريدة رضي الله عنه، كان خرج مع قومه يلتمس لعله يجد محمد الذي أعلنت قريش المكافأة العظمى 100 من الإبل تغنيه وتغني قومه، وإذا كانوا 200 من الإبل، فخرج بقومه يلتمس لعله يجد محمد حتى يسلمه لكفار قريش ليأخذ الجائزة. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مكانه رضي الله عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لطيف في أسلوبه وكلامه حكمة وعدل، ويدعو الناس إلى الرغبة فيما عنده صلى الله عليه وسلم بحسن مخاطبته عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن الله جل وعلا وهبه من الخلق ما لم يهب غيره، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. خلقه حسن مع المسلم والكافر، ومع الصغير والكبير، مع العربي والعجمي، مع الحضري والبدوي عليه الصلاة والسلام. فأسلم أبو بريدة هو ومن معه 70 في مجلسهم، وهؤلاء 70 خرجوا متعاونين لعلهم يجدون محمد صلى الله عليه وسلم ليسلموا لكفار قريش. نعم. سادسا وفي الطريق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء. في الطريق لقي الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. والزبير معه جماعة من المسلمين كانوا خرجوا من مكة إلى الشام تجار، ورجعوا، وفي رجوعهم تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وكسى الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثيابا بيض، فكان اللباس لهم مناسب لقربهم من المدينة ولقدومهم على أهل المدينة، فلبسوا هذه الثياب لقدومهم للمدينة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر. نعم. النزول بقباء. نعم، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نزل في قباء، ويعتبر مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد الأقصى موجود من قبل والمسجد الحرام موجود من قبل والمسجد النبوي إلى الآن ما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول ما نزل في المدينة نزل في قباء، وما كان فيه مسجد فأمر صلى الله عليه وسلم بتأسيس وأسس هذا المسجد الذي هو مسجد قباء. وهو لم يصل بعد إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر السنة الأولى من الهجرة لأن هذا أول هجرته، وتعتبر السنة الرابعة عشرة من النبوة لأنه قضى صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، وهذه تسمى تصير الرابعة عشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن الزبير سمع عروة بن الزبير ابن العوام، جده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبوه الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، يردهم حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم، يعني عليهم الثياب البيض، يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، جدكم يعني حظكم وسعادتكم. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: كان المسلمون في المدينة استبشروا بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكانوا كل صباح كل غدات يخرجون معهم السلاح لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وأظهار الفرح والسرور بقدومه عليهم، حتى يردهم حر الظهيرة، حتى تحتمي الشمس في الحرة فيرجعون، ثم يخرجون من الغد، ثم يخرجون من الغد، وهكذا حتى في ذلك اليوم الذي قدم فيه عليه الصلاة والسلام كانوا قد خرجوا، فردهم إلى بيوتهم حر الشمس، فرجعوا إلى بيوتهم والرسول في الطريق، فكان يهودي من اليهود ارتفع على مرفع خاص بهم لأمر ما، لا لينظر هل قدم النبي أو لا، فارتفع على هذا المكان العالي أطم من آطامهم، يعني حصن من حصونهم وارتفاع، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مبيضين، يعني عليهم الثياب البيض، يزول بهم السراب، يعني بين يظهرهم ويخفيهم، فما ملك نفسه صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا حظكم الذي تنتظرون. يعرف اللعين إن لم يسلم، يعرف أن حظهم وسعادتهم في هذا الرجل الذي أقبل عليهم، هذا حظكم، وهو في ذاك الوقت عدو لهم، لكنه ما ملك نفسه وما استطاع أن يسكت، أنطقه الله جل وعلا. فسار المسلمون رضي الله عنهم إلى السلاح لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم ولإظهار القوة والشجاعة وليطمئنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن عندهم القوة والمنعة ويأنس بهم ويعلم أنهم سيناصرونه ويقومون معه ضد من خالفه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن القيم: وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف. هؤلاء أهل قبى اللي حول قبى ساكنين. نعم. وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي. وفي نسخة: يجيء أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. لما جاء الناس جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقف للناس، فكان من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا هو الواقف، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يتميز عن أصحابه ومن كان معه، حتى أن الداخل يدخل المجلس أو المكان ما وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابة مجموعة يقول: أين محمد؟ أيكم محمد؟ ما يتميز عليه الصلاة والسلام بمجلسه عن صحبه. فكان من جاء يظن أن أبا بكر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيسلمون عليه ويجلسون، حتى رأوا أبا بكر رضي الله عنه يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه من شفقته رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل رداءه كالظل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرهقه حر الشمس. نعم. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا، يعني يوم عظيم، يوم مبارك، قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أحد الأنصار رضي الله عنه: أبيض يوم وأسعد يوم هو اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأشأم يوم وأسود يوم هو اليوم الذي مات. فحتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قبى، فنزل صلى الله عليه وسلم على كلثوم ابن الهدم من سكان أهل قبى، وقبى بجوار المدينة كما هو معلوم، وقيل على سعد بن خيثمة. وصلها صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وأقام بها الاثنين والثلاثة والاربعاء والخميس، وفي صبيحة يوم الجمعة توجه إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. ومن ذلك اليوم حينما توجه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلى المدينة سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا اسم يثرب، وإلا هو اسمها الأول وهو اسمها في لغة العرب وتسميتها، ولهذا جاءت في القرآن: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يقول بعض المنافقين لبعض. فسميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم استطالوا هذا الاسم واختصروه باسم المدينة، وجميع بلدان العالم الآهلة بالسكان تسمى مدينة، لكن إذا قيل المدينة لا ينصرف إلا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المسمات سابقا يثرب. توجه صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الجمعة إلى المدينة، وفي الأربعة الأيام بنى صلى الله عليه وسلم وأسس مسجد قباء وصلى فيه، فهو أول مسجد أسس على التقوى في الإسلام، لأن المسجد الحرام مؤسس من قبل، بناه إبراهيم عليه السلام، ومسجد بيت المقدس كذلك كان من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما بنى مساجد ولا، وإنما إذا تيسر لهم صلوا في المسجد الحرام، وما كان للإسلام دولة قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما نزل قباء عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء، فهو أول مسجد أسس على التقوى يعني على الإسلام بعد معزة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أثناء الطريق أدركته صلاة الجمعة فصلى صلى الله عليه وسلم بين قباء والمدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرم أخواله بني النجار، وهم أخوال جده عبد المطلب، أخوال جده عبد المطلب، فأحب أن يكرمهم عليه الصلاة والسلام، وما أحب أن يميزهم على غيرهم أو يعلن بأنه ينزل على أخواله أو نحو ذلك، يكون في شيء من الميلان إلى الأقارب أو إلى الأهل ونحو ذلك، لكنه يتمنى هذا. فكان صلى الله عليه وسلم في مسيره من قباء إلى المدينة يخرج إليه أهل الأحياء معهم السلاح والعدد الكثير، ويقولون هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة، كل يتمنى هذا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كرامة عظيمة لهم، فيتمنون هذا ولا يلحون، ما يستطيعون أن يلحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يراه أو لا يرغب فيه، وإنما يخرجون ومظهرين القوة والشجاعة والسلاح والمنع، يعني أننا نستطيع أن نمنعك، لأن المسألة تحتاج إلى قوة الآن، ويخشى من أناس كثر من المنافقين ومن الكفار المشركين ومن اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة ماسة إلى من يمنعه ويحميه عليه الصلاة والسلام. فكانت الأحياء في المدينة من قباء إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكان مسجده، وأهل الأحياء يخرجون ويدعونه ويلحون عليه، يدعونه إلى العدد والعدة والمنعة، فيقول دعوها، هو راكب ناقته صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها معمورة، فتسير به، وكلما مر بحي من أحيائهم لزم عليه وعرض عليه ورغب في أن ينزل، فيقول دعوها يعني دعوا الناقة فإنها معمورة تسير بأمر الله. فسارت حتى وصلت إلى المسجد النبوي الحالي فبركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم، ثم قامت فذهبت غير بعيد تؤمر بإذن الله، ثم عادت وبركت في مكانها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم. ومن كرامة الله جل وعلا له لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأخواله أن سارع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من بني النجار، فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما معه من متاع زهيد قليل، أخذه وأدخله بيته، والصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة والأنصار كل يقول هلم هلم، وهذا عزم وأخذ الرحل وأدخله داره رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام لإقناع الحاضرين كلهم ولمن ألح عليه: المرء مع رحله، المرء مع رحله. ودخل صلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: أي بيوت أهلنا أقرب؟ يعني يريد القريب لا لأجل الخطب إنما إقناعا للآخرين. فقال: يا رسول الله، بيتي أقرب بيت وهذا بابي أقرب باب، من مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم وبروك راحلته. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب: اذهب فهيئ لنا مقيلا، يعني نستريح فيه. وفي هذا تطيب خاطر للجميع، لأنه ما ميز أبا أيوب، وإنما أبو أيوب رضي الله عنه هو الذي سارع وأخذ الرحل، وأخذ أسعد بن زرارة رضي الله عنه بعير النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها داره كما سيأتينا. نعم. وأقام رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام: الاثنين والثلاثاء والإربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. على التقوى بعد النبوة، انتبه، لأنه ما هو أول مسجد أسس على التقوى مطلقة، فيه المسجد الحرام والمسجد الأقصى قبله، لكن هو أول مسجد أسس بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا له فضل، ومع فضله فلا تشدوا إليه الرحال، وإنما تستحب زيارته لمن كان في المدينة. ففرق بين زيارة المكان والمرء في البلد، وبين شد الرحل. فلا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى البيت المقدس خلصه الله من أيدي اليهود. هذه المساجد، فإذا وصل المرء إلى المدينة فيستحب له أن يزور مسجد قباء، لأن هذا ما يحتاج إلى شد رحل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره غالبا كل سبت، ويذهب إليه ماشيا وراكبا، يعني أحيانا ماشي وأحيانا راكب، لأنه قريب من المدينة. فتستحب زيارته لمن كان في المدينة، ولا تشرع زيارته لمن كان بعيدا، كان يكون في مكة أو في غيرها، يقول أذهب أزور مسجد قباء، نقول لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وأنت في مكة تحتاج إلى شد رحل، أو في الطائف أو في جدة أو في الرياض أو في الشام أو في مصر، يقول أذهب أزور المسجد مسجد قباء، نقول لا يا أخي، لا يشرع لك ذلك، وإنما تزور المسجد الحرام، تزور المسجد النبوي، تزور بيت المقدس. نعم. فإذا وصلت إلى المدينة فيستحب أن تزور مسجد قباء، كما أنك إذا وصلت إلى المدينة يستحسن ويستحب أن تزور قبور الصحابة والمسلمين في بقيع الغرقد، وتزور قبور شهداء أحد في أحد، لأن هذا لا يحتاج إلى شد رحل، هذا داخل المدينة، لكن شد الرحل إلى 3 المساجد فقط. نعم. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفة، يعني أبو بكر كان يركب خلفه رضي الله عنه. نعم. وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سائب بن عوف، يعني بين قباء والمدينة في واد هناك. نعم. فجمع بهم في المسجد الذي جمع، يعني صلى بهم صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا 100 رجل. 100 رجل الذين حضروا الجمعة، أول جمعة أقيمت في المدينة، الدخول في المدينة. وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرة. وكان يوما تاريخا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، يعني فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يوم أغر يعني أبيض، يوم سرور، يوم فرح، وحق لهم ذلك رضي الله عنهم أن يفرحوا بهذا الخير العظيم الذي ساقه الله جل وعلا إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام بعث في مكة وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، واستقر في المدينة وقال: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا مقيم عندكم، مكافأة لهم على نصرتهم له صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا: أسرق البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. هذه أبيات يتغنى بها، يعني يرددنها بنات الأنصار الصغيرات. وبعض العلماء رحمهم الله قال إنها تقال هذه قيلت عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا هو الأقرب. وبعضهم رحمه الله قال إنها قيلت لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. والبنيات الصغيرات يقولن ما يقولن ابتهاجا وسرورا وفرحا وإظهارا للسرور والفرح بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كنا يفعلن مثل أيام الأعياد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك. وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينتهرهن يوم العيد وهن يقولن شعرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهن يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة تنزل حيث أمرها الله جل وعلا، ويتساقوا بأمر الله جل وعلا. نعم. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت في موضع المسجد. نعم. ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق أخواله، أي أخوال جده عبد المطلب، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار من الأوس. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله فيكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، يعني يأتون إليه مباشرة يكلمون يعرضون عليه أن ينزل عندهم. فسارع أبو أيوب وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها، وهو عليه الصلاة والسلام يحب ذلك، وما أحب أن يميز أحدا بالموافقة عليه الصلاة والسلام، لأن كل يدعوه وكل حريص. فسارع أبو أيوب رضي الله عنه وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما معه من أمتعة وأدخلها داره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله تطيبا لخواطرهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، يعني تولى راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنس عند البخاري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. فقال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوموا على بركة الله. قوموا على بركة الله، يعني هلموا تعالوا. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. نعم. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنته فاطمة. يعني ما كان في ذلك الوقت، كانت عنده سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكان قد عقد على عائشة ولم يدخل بها لأنها صغيرة رضي الله عنها. فجاءته سودة ومعها بنته فاطمة وأم كلثوم. فاطمة رضي الله عنها التي تزوجها علي رضي الله عنه بعد ذلك، وأم كلثوم التي تزوجها عثمان رضي الله عنه بعدما توفيت عنده رقية، لأن رقية وأم كلثوم كانتا عند ابني أبي لهب ابن أي عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرق أبو لهب بالدعوة ولم يقبل دعوة الله ونزل فيه ما نزل من القرآن، أمر ابنيه بأن يطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقاها فعوضهما الله جل وعلا خيرا منهما ولا سوى. فقد تزوج عثمان رضي الله عنه رقية، الرجل الحيي الكريم الذي من الله عليه بالحياء والكرم والجود في سبيل الله، وجهز جيش العسرة، وتستحي منه الملائكة رضي الله عنه لكثرة حيائه، وهو من النفر القلة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوج رقية رضي الله عنها ثم ماتت في عصمته رضي الله عنها وأرضاها. فتزوج بعدها أم كلثوم، فبقيت معه مدة وتوفيت في عصمته رضي الله عنهما. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لرغبته صلى الله عليه وسلم في مصاهرة عثمان رضي الله عنه. فكانت أم كلثوم وفاطمة في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة، قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجود من بناته كذلك زينب رضي الله عنها، ورقية كانت هاجرت من قبل مع عثمان رضي الله عنه، وزينب عند أبي العاص وهو لا يزال على كافر، فما رضي أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أذن لها زوجها بالهجرة بعد موقعة بدر، لأنه كان أسير في بدر مع الكفار أسره المسلمون. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه بدون فداء لما بعثت زينب رضي الله عنها بقلادة من ذهب تريدها فداء لزوجها أبي العاص، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه. وعرض على الصحابة رضي الله عنهم إن شاءوا أن يردوا إليها فداءها فردوها، وأطلق سراحه وأمره أن يرسل له زينب بعد وصوله إلى مكة. فلما عاد أبو العاص إلى مكة أرسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه في المدينة. نعم أقرأ. وبنتاه فاطمة وأم كلثوم. وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن. أم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم أسامة وهي زوج زيد ابن حارثة رضي الله عنه الذي كان يدعى زيد بن محمد. فأسامة رضي الله عنه هو ابن آلة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن وحاضنته وابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسامة يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما. نعم. وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة لأنها كانت في بيت أبي بكر لا تزال لأنها صغيرة وقد عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها فكانت مع أهلها في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. نعم. وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة بعد بدر. نعم. قالت عائشة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال. يعني أصلتهم حمى لأن كانت المدينة فيها حمى من ينزل فيها لأول وهلة تصيبه الحمى أيانا فأصابت الحمى أبا بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه. نعم. فدخلت عليهما فقلت يا عائشة رضي الله عنها تقول دخلت عليهما على أبي بكر أبيها وعلى بلال وهو رقيق أبيها مولاه. نعم. فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك تسألهما عن حالهما رضي الله عنهم. قالت فكان أبو بكر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وحينما تزداد عليه الحمى رضي الله عنه يتغنى بهذا البيت من الشعر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله ولا يدري متى ينزل عليه الموت. نعم. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول يرفع عقيرته يعني صوته يرفع صوته بهذه الأبيات. وكان الأصل فيها العقر هو قطع القوائم أو بعضها وكان رجل من العرب قطعت رجله فكان تعلمه ويرفعها فوق الرجل الصحيحة وينادي بأعلى صوته فسميت عقيرة. فسمي من يرفع صوته يرفع عقيرته يعني صوته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن بواد أبيتن ألا ليت شعري هل أبيتن بواد وحولي إذخر بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدن لي شامة وطفيل. هذا بلال رضي الله عنه يقول ليت شعري هل أنا سأعود إلى مكة يحن حنينا إلى مكة رضي الله عنه وحينما نزل في المدينة أصابته الحمى أصله يحن إلى مكة ويحبها وأصابته الحمى في المدينة فيقول هل أموت هنا أو أعود إلى مكة رضي الله عنه. ألا ليت شعري هل أبيتن بواد حولي إذخر وجليل هل نبات معروف في مكة وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلان بمكة وقيل عينان يعني بئران والظاهر أنهما جبلان. نعم. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته يعني أخبرته رضي الله عنها بما يتغنى ويتكلم به صاحباه أبو بكر وبلال تخبره بما حصل، وإلا هم في ناحية وهو في ناحية، لكنهم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليطلع على حاليهما. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا بدعائه المعروف. نعم. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إلى هنا انتهى. نعم. قسم من هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه وأصابتهم الحمى، فهو عليه الصلاة والسلام حن لهم ورفق بهم ودعا لهم بهذا الدعاء بقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد حبا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأن المهاجرين يحبون مكة حبا شديدا، وإنما تركوها رغبة فيما عند الله جل وعلا، تركوا أغلى ما يحبون استجابة ورغبة في مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وصححها، يعني انقل المرض الذي فيها والحمى التي فيها، واجعل بدلها صحة وسلامة، وبارك في صاعها ومدها، يعني مكان بارك في قوتهم وطعامهم وما يقتاتونه، اجعله مبارك، والمبارك هو الذي الشيء اليسير يكفي العدد الكثير من الناس، ويقال في الطعام وكذا مبارك، وكلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأما المخلوق فيقال له مبارك، ولا يقال عنه تبارك، وإنما يقال مبارك، يعني جعل الله فيه البركة. وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها واجعلها في الجحفة بعيدة عن المدينة على ساحل البحر التي هي ميقات القادمين من جهة البحر من مصر والشام وغيرها. نعم. إلى هنا انتهى قسم من حياته صلى الله عليه وسلم، وهو الدور والحياة المكية، والآن من الآن فما بعد يبدأ الدور المدني، وهو الاستقرار في المدينة، ويقسم هذا الدور المدني إلى أدوار ثلاثة أخرى ستعرف بالاستقراء إن شاء الله. نعم. وتم دور الدعوة الإسلامية وهو الدور المكي. الحياة في المدينة يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاثة مراحل. إلى ثلاث مراحل. نعم. الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العرب، فيها القلاقل والفتن واستقرت، ومرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، ومرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا. يعني المرحلة الأولى فيها حروب وفيها فتن وفيها مؤامرات من الكفار واليهود والمنافقين، ويتواطؤون ويتفقون، وحصل ما حصل من بسبب تواطؤهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت موقعات الأحزاب التي تأثر لها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وخاف على الإسلام والمسلمين، لكن الله جل وعلا أيدهم بنصره وتأييده بلا سلاح ولا عدد سبحانه وتعالى. ثم مرحلة الهدنة بعد صلح الحديبية، كان في هدنة مع الكفار، ثم مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فست سنوات كانت حروب وفتن ومؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث سنوات تقريبا أو سنتان وشيء هدنة، سنتان كان الناس بعدما فتحت مكة سارع الناس للدخول في الدين الإسلامي. نعم اقرأ مرحلته. المرحلة إلى ثلاث مراحل، يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل. الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج، وهذه المرحلة تنتهي إلى صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية وتنتهي بفتح مكة. تبدأ من سنة 6 إلى سنة 8 الهدنة. نعم. وتنتهي بفتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام. الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، وهذه المرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع. وفيها أشعر الله جل وعلا وأخبر رسوله بالاستعداد لقائه، وجعل له علامة إذا فتحت له مكة وسارع الناس إلى دين الله فاستعد للقاء ربك في سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني استعد للقاء الله جل وعلا، كما فهم هذا عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في هذه السورة الكريمة. نعى الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله، يعني أخبره بدنو أجله، لأن هذه السورة من السور المدنية وهي نزلت بعد فتح مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.